الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا في الحلقة الماضية عند الكلام على من الذي يحكم بالحكم الشرعي. تكلمنا على الحكم الشرعي وعرفنا أنواعه، عرفنا أن في حكم تكليفي وعرفنا أن في حكم وضعي، وقلنا في آخر الحلقة اللي فاتت نحن عايزين نعرف من الذي يحكم بهذا الحكم. الذي يحكم بهذا الحكم هو الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. الذي يحكم بالأحكام الشرعية هو الله عز وجل. منشأ الأحكام هو من عند الله عز وجل. طيب، كيف تبلغنا هذه الأحكام؟ تبلغنا هذه الأحكام عن طريق الرسل. الله عز وجل يقول: ما على الرسول إلا البلاغ. يبقى قول الله تعالى إن الحكم إلا لله يدل على أن الحكم منشأه من عند الله عز وجل. هذه القضية لم يحصل فيها اختلاف بين المسلمين بحمد الله عز وجل. ليس لأحد أن يحكم بحكم شرعي إلا الله عز وجل. حتى الفرق المخالفة لأهل السنة زي الفرقة المعتزلة اللي هم حكموا العقل، هم لا يقولون أن العقل حاكم، إنما يقولون أن العقل وسيلة لمعرفة حكم الله عز وجل. علشان كده بنقول أن الذي يحكم بالحكم الشرعي هو الله عز وجل. طيب، الحكم ده وصل لنا إزاي؟ أهل السنة يقولوا وصلنا عن طريق الرسل. المعتزلة يقولوا لا، وصلنا عن طريق الرسل وعن طريق العقل. وده الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة. إن المعتزلة شايفة إن حكم الله عز وجل يدرك بطريق العقل، يعني الحكم الذي أنشأه الله عز وجل ممكن من عن طريق العقل أنت تقدر تعرفه. ودي المسألة المشهورة بمسألة التحسين والتقبيح العقلي. هي مش وقت الكلام على المسألة دهيت، يهمنا بس في مبحث الحاكم أن أنت تعرف أن العقل لا يستقل بإدراك الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية لا تعرف إلا من عند الله عز وجل. طيب، هل معنى كده أن ممكن يتعارض العقل مع الشرع؟ الإجابة عنه بتكون أن احنا بنقول أن الشرع في الحقيقة لا يتعارض مع العقل. الشرع يأمر الإنسان بأن هو يعمل عقله، ويأمر الإنسان بأن هو يستعمل عقله فيما ينفعه، وأن هو يتدبر الآيات، وأن هو يفهم الآيات، وأن هو يفهم خطب الله عز وجل، وخطب الله عز وجل يقول فيه الآيات لقوم يعقلون. كل ده يدل على أن العقل ليه منزلة كبيرة في الشرع. وشيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلام كتير في المسألة دهيت في الكتاب المشهور كتاب درء تعارض العقل مع النقل. خلاصة الكلام اللي احنا بنقوله في المسألة دهيت أن الشرع هو المقدم إذا تعارض مع العقل، لكن الأصل عندنا أن الشرع لا يتعارض مع العقل، وأن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لكن لا يأتي بما يخالف صراحة العقول. وإذا حصل أي تعارض في الواقع ما بين الشرع والعقل فهذا التعارض مرده إلى حاجة من اثنين: إما هذا الشرع منقول نقلا غير صحيح، يا إما هذا العقل عقل غير صريح. أما العقل الفطري اللي لا يختلف عليه العقلاء جميعا فيستحيل أن يرد الشرع بخلافه أو أن يكون في الشرع ما هو مخالف له. إيه بقى القاعدة اللي عندنا؟ بنقول إذا حصل تعارض في الظاهر فالتعارض ده سببه يا إما أن النقل عن الشرع نقل غير صحيح، أو أن هذا العقل عقل غير صريح في الدلالة على هذا الأمر. نقدر نجزم أن لا تعارض بين نص صحيح ولا عقل أو عقل صريح. طيب، أمال المجتهد في الأحكام بتاعت النوازل بيعمل إيه؟ مش هو اللي بينشئ الحكم الشرعي؟ لا، مش هو اللي بينشئ الحكم الشرعي، إنما المجتهد اللي بيعمله إن هو بيشوف حكم الله عز وجل في هذه المسألة ويظهره ويبينه، يكشف عن حكم الله عز وجل في هذه النازلة. يعني الحكم ما احناش عارفينه، عايزين نعرفه، فنعرفه ازاي؟ نعرفه عن طريق وسائل وادوات. طيب، الوسائل والادوات دي مين اللي بيقوم بيها؟ اللي بيقوم بهذه الوسائل هو الادوات، هو المجتهد يقوم بهذه الوسائل والادوات لكي يكشف عن حكم الله عز وجل في هذه المسألة. يبقى اذن المجتهد كاشف للحكم وليس منشأ للحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا لحكم الله عز وجل، سواء كان الحكم الذي في القرآن او مبلغا لحكم الله عز وجل عن طريق السنة. لكن الحكم الله عز وجل لا نعرفه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا الحكم بطريق العقل كما زعمت المعتزلة. طيب، خلاص عرفنا أن الحكم التكليفي يكلف به الله عز وجل. طيب، إذا كان عندنا حكم وعندنا حاكم، والحاكم يحكم بهذا الحكم، يحكم به في إيه؟ يحكم به في فعل المكلف. يعني هذا الحكم يتعلق بإيه؟ يتعلق بفعل المكلف، يتعلق بفعل المكلف. طيب، يبقى احنا عايزين نعرف ما هو شروط الفعل ومن هو المكلف. عايزين نعرف هو ما هي شروط الفعل حتى يصح التكليف به، وعايزين نعرف ايه هي شروط المكلف عشان نعرف من هو المكلف ومن غير المكلف. طيب، نتكلم الاول على شروط الفعل المكلف به. علماء الأصول بيقولوا لنا أن أي فعل عشان تكلف به محتاج شرطين اتنين. الشرط الأولاني أن يكون هذا الفعل معلومة، الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل مقدورة. طيب يعني أن يكون هذا الفعل معلوما؟ يعني أنت مش هتبقى مكلف بحاجة أنت تجهلها. يبقى لو واحد جهل حاجة يبقى هو هيبقى مكلف بها ازاي وهو يجهلها ما يعرفهاش؟ طيب وأن يكون مقدورا ويستطيع هذا الفعل. طيب ناخد الكلام على الشرطين دول. الشرط الأولاني أن يكون الفعل معلوما، مش معنى أن ده شرط في الفعل وليس شرطا في التكليف. يعني ما ينفعش حد يجي يقول يبقى أنا مدام جاهل بأحكام الصلاة يبقى أنا مش خاطب بالصلاة، جاهل بأحكام الصيام يبقى أنا مش مخاطب بالصيام. لا، إنما المراد الفعل ده هو لم يتعلق التكليف في حقه، بمعنى إن هو لا تترتب أثار وجوب هذا الفعل في حقه من الإثم والعقاب. يعني لو هو جاهل إن هو كان يلزمه شيء ففعل، أو جاهل إن هو يجب عليه الامتناع من شيء ففعل هذا الفعل، هو كان جاهل بالحكم، فبالتالي هذا الجهل يجعل الفعل ده يجعل هذا الفعل في حقه لا تترتب عليه أثره. لو مثلا إنسان حديث عهد بالإسلام وما كانش يعرف ويتصور في مثل إنه يجهل أحكام الزنا، يعرف ما يجهل إن الزنا حرام فزنا، وبعد ذلك عرف إن الحكم إن هو إن الزاني ده يجلد، طيب هل هو آثم ويتعلق بإثم الزنا؟ لا، هو مش آثم إثم الزنا. طيب هل هو يجب أن يقام عليه الحد لأنه فعل الزنا؟ لا، لا يجب أن يقام عليه الحد لأنه فعل الزنا. طب ليه؟ لأن هذا الفعل هو كان جاهلا به، وده معنى ان هو يعذر بجهله في هذا الفعل. يعني ايه بقى؟ يعني نقول ان نفي التكليف بفعل معناه انه لا تترتب اثار الوجوب في حقه من الاثم والعقاب، لكن ده لا ينفي ان هو لو كان مقصر في طلب العلم الواجب عليه انه آثم بتقصيره في طلب هذا العلم. يعني أنا عندي الإنسان اللي هو كان جاهل فعلا بأن هو يحرم عليه شرب الخمر، أو أنه هو يحرم عليه الزنا، أو يحرم عليه فعل من الأفعال ففعله. طيب لو كان لسه حديث عهد بإسلام وما يعرفش لسه الحكم وبيحاول يتعلم، فخلاص هو ما عندوش مشكلة، هو الفعل ده هو لما فعله هو كان جاهل أن الفعل ده محرم عليه، خلاص هو لا يترتب عليه إثم ولا عقاب. طيب لا يترتب عليه الإثم والعقاب بتاع الفعل، لكن هل هو آثم بجهله ده؟ نشوف هل هو مقصر؟ هو بيتعلم؟ لا مش مقصر. طيب لا هو مضيع التعلم ومقصر فيما يجب عليه من هو يتعلمه في قدر من العلم واجب هو ما بيتعلموش، إذن بالتالي هيكون هو آثم لكونه مقصرا في طلب العلم الواجب، مش آثم الإثم بتاع الفعل اللي هو ارتكبه جاهلا. طيب في نقطة مهمة لازم نكون واخدين بالنا منها، ان احنا واحنا بنتكلم على العذر بالجهل بنقول ان الجهل المراد هنا الجهل بالحكم مش جهل العاقبة. يعني لو هو عرف ان الزنا حرام وبعدين ارتكب الزنا وبعدين قال انا ما كنتش اعرف ان الزنا يترتب عليه حد، نقول له لا تعذر بهذا الجهل، لان المراد بالجهل جهل الايه؟ الحكم. انت عرفت ان انت يلزمك ان انت تبعد عن الزنا، عرفت ان انت يلزمك ان انت تبعد عن شرب الخمر، ما دام عرفت يبقى انت كده لم تعد جاهلا. يبقى الشرط الاولاني في الفعل ان يكون هذا الفعل معلوما. طيب الشرط الثاني في الفعل المكلف به ان يكون هذا الفعل مقدورا. يعني ايه؟ يعني الفعل الذي لا يستطيعه احد ولا يقدر عليه احد ليس في شريعتنا تكليف به، ليس في شريعتنا تكليف ما لا يطاق. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحتى الشق من الأعمال وإن كان في وسع الإنسان لكن هذا الشق من الأعمال الله عز وجل لا يكلف الإنسان به إلا لمصلحة تغلب عن المفسدة الناشئة من هذه المشقة، زي الجهاد في سبيل الله وإن كان في إزهاق للأرواح لكن في مصلحة أكبر وأعلى تقتضي أن الإنسان يكون مكلف به، ومع ذلك ده شق من الأعمال. إنما ما لا يطاق من الأعمال ليس في شريعتنا تكليف به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب لو حصل إن كان في فعل وصل به المشقة إلى مشقة شديدة جدا على الإنسان، على إنسان معين لظرف حصل له، العلماء بيقولوا هنا المشقة تجلب التيسير، وعلماء الأصول يقولوا الوجوب يسقط بالعجز. هو عاجز عن فعل هذا الفعل، مدام هو عاجز عنه ما عادش قادر على هذا الفعل فالوجوب يسقط بالعكس. يبقى من القواعد اللي احنا مهم ان احنا نفهمها هنا قاعدتين، او هي قاعدة واحدة الاصوليين بيقولوا عليها الوجوب يسقط بالعجز. وفي القواعد الفقهية عندنا قاعدة كبيرة ليها تطبيقات فقهية كتير اسمها المشقة تجلب التيسير. ملاحظة بسيطة هنا مهم ان احنا نقولها، ان جمهور الاصوليين اللي هيفتح في كتب مراجع الاصول المتقدمين هيلاقي ان جمهور الاصوليين على جواز التكليف بما لا يطاق. سبب ان هم بيقولوا القول ده ان هم عندهم خلط ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. احنا لو فصلنا ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هنفهم الموضوع ببساطة. يبقى عايزين نفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الله عز وجل له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي ما يلزم منها المحبة، ما أحبه الله عز وجل يبقى هذا أراده الله شرعا، ما أراده الله كونا يلزم منه الوقوع. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا أراد شيئا إرادة شرعية يبقى هذا يحبه الله تعالى، إذا أراد شيئا إرادة كونية فهذا لابد وأن يقع. طيب، يبقى عندنا حاجات، مثلا نضرب أمثلة. إيمان المؤمن هذا إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية لأن الله عز وجل يحب منه الإيمان، وإرادة كونية لأنه هو حاصل فعلا. طيب إيمان الكافر، إيمان الكافر الله أراده شرعا لكن لم يرده كونا. طيب كفر الكافر الله عز وجل أراده كونا ولم يرده شرعا. طيب إيمان الكافر الله عز وجل أراده شرعا ولم يرده كونا. علشان ما تتلخبطش بنقول الإرادة الشرعية يلزم منها المحبة ولا يلزم منها الوقوع، الإرادة الكونية يلزم منها الوقوع ولا يلزم منها المحبة. طيب عدم التفرقة ما بين الإرادتين دول خلى إن بعض الأصوليين أو جمهور الأصوليين في الحقيقة لأن هم جمهور الأشاعرة يقولوا أنه يجوز لله عز وجل أن يكلف الإنسان ما لا يطيق، عشان هم مدخلين الإرادة الشرعية والكونية في بعض. فممكن حد يقول لهم طيب إزاي الله عز وجل أراد من أبو جهل أن يسلم ولا ما أرادش؟ يقولوا أراد. طيب أبو جهل ده لما أراد منه أنه يسلم كان من ضمن ما هيؤمن به أنه لن يسلم، فيقولوا هل هذا يطاق؟ يقولوا لا لا يطاق. طب ويجوز التكليف بما لا يطاق؟ يقول لهم يجوز التكليف بما لا يطاق. طيب يقولوا ايه حكمة التكليف بما لا يطاق؟ يقول لهم حكمة التكليف بما لا يطاق وان كان علم الله عز وجل انه لن يقع انه هو للابتلاء والاختبار. طبعا ده يمشي على اصول الأشاعرة، لكن علشان احنا المسألة تكون واضحة بنقول ان هم كل الكلام اللي قالوا فيه يجوز التكليف فيه بما لا يطاق كان سببه ان هم بيتكلموا على ما اراده الله شرعا ولم يرده كونا. كيف يمكن ان احنا نجمع ما بينهم؟ طريقة الجمع البسيطة السهلة اللي تريحك ان انت تعرف ان ما اراده الله شرعا غير ما اراد الله كونا قد يجتمعان وقد يفترقان. فما اراد الله شرعا، ما اراد الله شرعا ليس فيه ما لا يطاق، لكن الخلط بين الإرادة الشرعية والكونية هو اللي هيخلي لنا ان احنا نتصور ان هناك افعال لا يطيقها الانسان. طيب المثال بتاع ابو جهل، المثال بتاع ابو جهل واضح. ابو جهل لما خاطبه الله بالايمان اراده منه شرعا؟ اراده منه شرعا. طيب الايمان ابي جهل ده لما خاطبه الله بهذا هل هو يطيقه؟ يطيقه. الله عز وجل علم أنه لن يقع لأنه لم يرده كونا، لكن أراده شرعا؟ نعم أراده شرعا. كلامنا كله على الإرادة الشرعية مش على الإرادة الكونية. يبقى ليس في شريعتنا تكليف ما لا يطاق، لأن التكليف هو مما يحبه الله عز وجل. يبقى إحنا بنتكلم على الإرادة الشرعية. طيب يبقى ده معنى ان الفعل يكون مقدور، ان هو الفعل ده لو غير مقدور وصل الانسان لمرحلة العجز عن هذا الفعل فبالتالي يسقط هذا الفعل، وزي ما قلنا الوجوب يسقط بالعجز. احيانا نلاقي في بعض الايات او الاحاديث خطاب للعبد بشيء حقيقته هو مش في قدرته، فيبقى الخطاب متجه الى الاسباب او المقدمات. مثال المسألة دهيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الغضب الانسان لو وصل لمرحلة الغضب الشديد خلاص ما عادش يفهم كلام اللي قدامه. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ان انت انتبه واحذر ان انت تأخذ بالاسباب المؤدية الى الغضب، او ان انت تتهاون في الاسباب المؤدية الى الغضب فتقع في الغضب. فده نهي عن الوقوع في الاسباب والمقدمات المؤدية الى الغضب. أوضح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لو خدنا ظاهر اللفظ إن الإسلام ينهى عن الموت إلا وأنت تحسن الظن بالله، طب هل هو حقيقة اللفظ كده؟ لا. هل ده معناه أن أنت إذا ما كنتش تحسن الظن بالله فما تموتش؟ والموت ليس في قدرتك وليس في استطاعتك. يبقى النهي هنا نهي عن مقدماته. طب معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان مادام انت ما تعرفش متى ياتيك الموت، يبقى هذا الحديث معناه انه لابد لك من احسان الظن بالله عز وجل في كل وقت، حتى اذا فجاك الموت فجاك على حال تحسن الظن بالله عز وجل فيها. طيب كده يبقى احنا اتكلمنا على شروط الفعل، لكن ما اتكلمناش على شروط الشخص. شخص عشان يكون مكلف، احنا قلنا عندنا فعل المكلف، الفعل يكون معلوم ومقدور. طيب الذي يفعل هذا الفعل اللي هو المكلف شرطه يكون بالغ ويكون ايه؟ عاقل. شرط البلوغ والعقل. طيب يبقى الشرط الاولاني البلوغ، مسألة البلوغ مسألة واضحة، ان الانسان لا يكلف حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاث، والصبي حتى يبلغ، يبقى الصبي غير مكلف. طيب متى يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ بالاحتلام عند الرجل، الحيض عند المرأة، او بلوغ سن 15 عاما، او انبات شعر العانه. دي علامات على البلوغ. اذا ما ظهرش اي علامه حتى وصول سن 15 عام، يبقى الانسان هذا الانسان بالغ. طيب حتى يحصل البلوغ الشخص غير مكلف. طيب اذا كان بالغ فالبلوغ سيدل على انه صار عاقلا، وعندنا شرطين، الشرط الاولاني يكون بالغ، الشرط الثاني يكون عاقل. طيب لكن افرض ان هو بلغ سن 15 سنة، او بلغ علامات الفسيولوجية بتاعت البلوغ ظهرت عليه، لكن عقله مش موجود، ساعتها هيبقى الانسان ده غير مكلف. يبقى لازم يكون عاقل ويكون بالغ، والحديث قال لنا كده، المجنون حتى يفيق والصبية حتى ايه؟ يبلغ. طيب ايه اللي يعرض للعقل يخلي التكليف يزول؟ احنا قلنا لازم يكون بالغ عاقل. طيب ايه اللي يعرض للعقل يخلي التكليف يزول؟ اللي يعرض للعقل يخلي التكليف يزول الجنون. ليه؟ لأن الجنون زوال للعقل، وبالتالي المجنون غير مكلف. يعني إيه غير مكلف؟ يعني لو واحد كان مجنون من قبل أذان الفجر لحد بعد أذان المغرب، هو صام؟ لا ما صامش. طيب ممكن يكون أثناء الجنون كل وشرب، حتى كمان غير النية، هو لم يحصل منه الصيام. طيب اليوم اللي هو ما صاموش من رمضان ده، هل واجب عليه أنه يقضي؟ لا مش واجب عليه أنه يقضي. ليه؟ لأنه لم يكلف بصيام هذا اليوم. ليه لم يكلف؟ لأن شروط التكليف ما كانتش موجودة، لم يكن عاقلا، يبقى ده معنى أنه هو غير مكلف. واحد كان مجنون من قبل صلاة الفجر لحد بعد شروق الشمس، خلاص لما يفوق مش واجب عليه صلاة الفجر، بخلاف النائم. النائم لو نام لما يصحى يجب عليه أنه يصلي الفرض اللي فاته وهو نايم. يبقى الجنون ينفي التكليف بالفعل. خلي بالك، ينفي التكليف بالفعل ولا يصح منه لو فعل. يعني حتى لو هو فعله هذا الفعل لا يصح منه، لأن المجنون ما فيهوش قصد، والقصد شرط في هذه التصرفات اللي هي العبادات. طيب المجنون لو جنونه متقطع، أحيانا يفيق وأحيانا يجن، يبقى بياخد حكم المجنون في حال جنونه، وياخد حكم العاقل في حال إفاقته. ممكن بيجيله نوبات من جنون، يبقى ساعة نوبة الجنون دهوت، يبقى يأخذ أحكام المجنون، ساعة حال الإفاقة يأخذ حال الإفاقة. العلماء بيلحقوا، بعض العلماء مش كلهم طبعا، بيلحق بالجنون مسألة الإغماء، الإغماء الشديد، الإغماء التام، والسكر، مسألة السكر. مسألة الإغماء في بعض العلماء بيفرق ما بين الجنون والإغماء في بعض الأحكام الشرعية، لكن من ناحية نظر الأصولي نقول الإغماء أمر يعرض للعقل أيضا، يزيل العقل وبالتالي يزيل التكليف. السكر التام الطافح، السكران، هل السكر يزيل العقل؟ السكر يزيل قدر من العقل، ولذلك العلماء جم في مسألة السكران قسموا السكر لقسمين، قالوا سكر بسبب جائز، وسكر بسبب غير جائز. السكر بسبب جائز يعني انه هو مثلا وقف في حلقه لقمة كان هيموت فشرب خمر علشان ينزلها، وما كانش فيه قدامه غير خمر وما يلحقش يدور على مية، ده المثال مثلا اللي بيضربوه. او الحاجات اللي هي كانوا زمان يلحقوها باحكام السكر زي البنج وزي الحاجات اللي هي تزيل العقل، فيقولوا ده سكر بطريق مباح، لا هيعمل عملية فياخد بنج. طيب السكر بطريق المباح اللي هو المتعدي بسكره، المتعدي بسكره هو راح يسكر علشان بيرتكب فعل محرم، مفيش اي حاجة تبيح له ان هو يرتكب هذا الفعل، فيقولوا السكر بطريق مباح هو غير مكلف، اما السكر بطريق محرم فهو مكلف. طيب يقولوا ليه؟ يقولوا لان لو احنا قلنا ان السكران اللي سكر بطريق محرم لو قلنا ان هو غير مكلف، اللي عايز يقتل يروح يسكر ويروح يقتل وبعدين يقول انا كنت سكران انا مش قاصد وبالتالي انا مش مكلف وبالتالي لا يترتب عقاب على هذا الفعل، فيقولوا لا، السكران المتعدي بسكره، هذا السكران الذي تعدى بسكره هو مكلف زيه زي العاقل تماما، سواء بقى قتل ضرب فعل اي فعل يؤاخذ عليه وتترتب عليه اثار. طيب اصل الكلام ده جه منين؟ اصل الكلام ده جه منين؟ جه من ان السكران اللي هو يلحق بالجنون ويلحق بالاغماء اللي هو السكر التام الطافح اللي هو زال العقل تماما، اصبح لا يدري يمينه من شماله ولا يعرف اي شيء حوله، زيه زي المغمى عليه وزيه زي المجنون. انما السكر الذي يبقى معه نوع ادراك زي اللي رايح يتخانق او رايح يقتل فياخذ مخدرات او ياخذ مسكرات تذهب قدر من العقل، لكن هو مع ذهاب هذا القدر من العقل عنده بعض الوعي اللي يخليه يستطيع ان هو يقاتل ويكون ويعرف عدوه من صديقه، يعرف الطريق، يعرف ان هو يستعمل السلاح، يبقى كل ده دليل على ان هو بقي معه نوع عقل، وبالتالي لا يمكن ان يكون هذا السكر سببا لتخفيف الحكم الشرعي عليه، بل هو عنده عقل وهذا العقل موجود والعقل هذا استعمله في الشر، وبالتالي هو مكلف ومخاطب بآثار هذا الفعل الذي فعله. نطلع من الكلام ده خلاصته بنقول ان السكر علشان يكون مزيل للعقل يكون سكر تام طافح اللي هو لا يدري اي شيء، لا يدري اي شيء تماما، وفي هذه الحالة هذا السكر اللي هو يكون زيه زي المغمى عليه والمجنون هو اللي نحن نقول ان هو يسقط التكليف. وهذه المسألة ايضا ليست محل اجماع بين العلماء، احنا مش هنفصل في الكلام اكتر من كده. خلاصة الكلام ان احنا عندنا الشخص عشان يكون مكلف حاجتين، الحاجة الاولانية يكون بالغ، الحاجة التانية ان هو يكون عاقل. الشرطين ده همت لو تحققوا في الشخص يبقى هذا الشخص مكلف ومخاطب بالاحكام الشرعية. الافعال علشان يكون مخاطب بيها لابد ان هي تكون معلومة لي ويكون قادرا عليها. كده نكون خلصنا الكلام عن الحكم الشرعي ومن الذي يحكم بهذا الحكم، ثم الكلام على من يقع عليه هذا الحكم وما يتعلق به هذا الحكم اللي هو فعل المكلف. كده نكون خلصنا الكلام عن الجزء الأولاني اللي هو الأحكام الشرعية، وعايزين بعد كده نبدأ نتكلم على الجزء الثاني في أصول الفقه اللي هو الأدلة. لما نيجي نتكلم في أصول الفقه مش هنتكلم على الأدلة الجزئية، إنما بنتكلم على الأدلة الكلية، نتكلم على القرآن، نتكلم على السنة، نتكلم على الإجماع، نتكلم على القياس، هي دي الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. طيب الأدلة عموما بتنقسم لنوعين، العلماء بيقسموها إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها ما بين العلماء. الأدلة المتفق عليها القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، في اللي بيذكر الأربعة دول وفي اللي بيشيل منهم الاستصحاب، لكن القرآن والسنة دول أصل الأدلة. وبعد كده عندنا الإجماع وعندنا القياس، دول محل اتفاق ما بين جمهور العلماء، وكذلك الاستصحاب محل اتفاق ما بين جمهور العلماء. فبنقول احنا عندنا الادله متفق عليها بين الجمهور، الكتاب والسنه والاجماع والقياس والاستصحاب، وعندنا ادله اخرى غير متفق عليها، بعض العلماء يعتبرها وبعضهم لا يعتبرها، المصلحه المرسله وسد السريعه وبعض الادله الاخرى زي القول باقل ما قيل، الاستحسان والاستصلاح وغير ذلك. طيب احنا في الدوره بتاعتنا مش هنتكلم غير على الادله اللي هي متفق عليها، الكتاب، السنه، الاجماع، القياس، الاستصحاب، هي دي الأدلة اللي هنتكلم عليها في باب الأدلة. الأدلة اللي هي محل خلاف دي هيكون مكانها دورة تانية بإذن الله عز وجل. طيب لما نيجي نتكلم بقى على الأدلة لازم ننتبه إلى أن القرآن والسنة هما أصل الأدلة، يعني كل الأدلة سواء كانت الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها كلها واخدة دلالتها وحجيتها منين؟ من القرآن والسنة. القرآن والسنة هما أصل الأدلة، والقرآن لا يستغني عن السنة والسنة لا تستغني عن القرآن. القرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله عز وجل، مش بس القرآن وحي من عند الله عز وجل، القرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله. قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الإمام الشافعي قال لنا آيات الله خلاص احنا عرفناها، طب والحكمة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال لنا سمعت أكثر من واحد من أهل العلم يذكر أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصل الأدلة القرآن والسنة. القرآن كلام الله عز وجل هنتكلم عنه دلوقتي، والسنة هنتكلم برضو عنها. يبقى عندنا القرآن والسنة دول أصل الأدلة. من القرآن والسنة عرفنا أن الإجماع حجة، من القرآن والسنة عرفنا أن القياس حجة، من القرآن والسنة عرفنا الأدلة التانية اللي بيقول أن هي حجة بيستدل على حجيتها من القرآن والسنة، واللي بيستدل على عدم حجيتها بيستدل على ذلك أيضا من القرآن والسنة. إذن أصل الأدلة ومصدرها هما القرآن والسنة. هناخد بقى الأدلة دهيت، القرآن السنة الإجماع القياس، هنتكلم عن كل دليل، نعرف إيه هو الدليل دهوت ومدى حجيته وبعض ما يتعلق بتفاصيل حجية هذا الدليل. الكلام في القرآن هيبقى بسيط لأن الكلام على قواعد فهم القرآن احنا فصلناها وخليناها في الجزء بتاع قواعد الاستنباط، لأن قواعد الاستنباط زي ما هي استنباط من القرآن هتبقى أيضا استنباط من الإيه؟ من السنة. فهنبدأ هنتكلم في الحلقة الجاية بإذن الله عز وجل عن الدليل الأولاني ثم الدليل الثاني. ناخد كل دليل نتكلم عنه، نعرف إيه هو ونتكلم عن حجيته وما يتعلق بهذه الحجية بصورة إجمالية، بحيث إن احنا كده نكون اتكلمنا على الأدلة، وبعد كده الجزء الذي بعده نتكلم على قواعد الاستنباط، اللي هي قواعد الاستنباط قواعد فهم الدليل اللي هو سواء كان من الكتاب أو السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.